حديث 1314. عن أنس رضي الله عنه قال: في سأنس خديج رازبة يقول: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندسي. جباك سندسي هيك كلا هدية أبو في غنبري صلاة خديج سردم. سندس بيجة بحسي أبي حريرية أو حريرية طنك. وكان ينهى عن الحرير بيجة پیغمبری صلاف خودیلی بن گوتا مسلمانا ارمیش نکنه برخو حریری نکنه برخو. فعجب الناس منها عالم عجب گرتی بو جبی سندسی اجبی جبی هندی هندی خوشکوف بو. فقال پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوت: والذی نفس محمد بیده، از بوی کمی نفس محمد دستی دا، لمناديل سعد بن معاذ في الجنة كفيك سعد كري معاذ البحشتي كفيك من البرج بي الدنيا دا تشنين كفيك دا سيد خوفي فاقشكي دا تشتي بيس في فاقشكي، بس كفيك سعد كري معاذ البحشتي أحسن من هذا لو ترن اجبي جلكي هذا هي ندبين.